السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، دلنا على طريق الرشاد، واجعلنا من أهله ودعاة إليه، واجعلنا ربانيين صادقين صديقين محسنين، وفقنا لما تحب وترضى من صالح القول والنية والعمل. اللهم اهدنا إلى مراشدنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، نتحدث في درس اليوم عن نماذج من تنوع أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، وهذا إنما نريد منه أن نصل إلى قضية التنوع في طرق التصوف، أن التنوع التربوي بين شيخ وشيخ وبين تلميذ وتلميذ، فيعطي هذا التلميذ شيئا وهذا التلميذ شيئا، هذا ليس من البدعة ولا من الخروج عن الدين، بل هو اتباع لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية. كثير من العلماء يقولون نحن ليس فقط نأخذ نصوص الشريعة ونتبعها، بل أيضا نطبقها على الوجه الذي طبقت عليه، فيعتبرون حتى الدعوة إلى الله مفرداتها ومكوناتها موجودة في الكتاب والسنة، وأيضا طريقة تحقيقها وتنزيلها على الواقع أيضا موجودة في السنة وفي السيرة. وكذلك قضايا التربية، نحن نؤمن بأن أهل التصوف من الأئمة المعتبرين الصادقين من أهل السنة، ورثوا هذا الميراث شيخا عن شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم هذه الحكمة وهذا التنوع وهذه الحكمة في هذا التنوع في التربية. فلنأخذ حوالي 15 أو 16 نوعا من أنواع التربية النبوية لأصحابه، وكيف اختلف تربيته هنا وتربيته هنا وأمره هنا وأمره هنا، وكلها شريعة. لكن لماذا يبدأ مع هذا بهذا؟ لماذا يبدأ مع هذا بهذا؟ لماذا يناقش هذا بحوار ويوصل إليه المطلوب؟ لماذا يتعامل مع هذا بالتحذير من ترك مندوب، بينما الثاني قد لا يأمره إلا بالواجب، وهكذا؟ فلنأتي إلى عدد من هذه النماذج، والتي تدل على أن اختلاف طبائع الناس واختلاف بيئتهم واختلاف أحوالهم من نقص وكمال توجب اختلافا في التعامل التربوي. فالنموذج الأول، التزكية بترتيب الأولويات بناء على الحال والحاجة الملحة. أحيانا هذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن أنا إن عملت هذا لم أعمل هذا، وإن عملت هذا لم أعمل هذا، فعندئذ أنا لست مطالبا بالأمرين، وإنما مطالب بالأولى منهما. أحيانا قد تكون مخيرا، قد يكون على سبيل الأفضلية، لكن أحيانا يكون يجب عليك أن تترك أحدهما لأن الثاني أوجب وأشد ضرورة. فعلى سبيل المثال، لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أعلم الناس، وكان البلد في جهاد والعدو قد هجم على المسلمين، لو أن 1000 عالم جلسوا يعلمون الناس فلم ينصروا الدولة والجيش والأمة، فانهزمت الدولة، هل يفيدنا علمهم أم سقط علمهم وربما سقط الدين عند الناس جميعا؟ إذن وجب على العالم عندئذ حينما صار الجهاد فرض عين أن يترك فريضة العلم، لأنه في تلك الحالة أولويات لا بد من ترتيبها. ونموذج آخر، قد يكون الجهاد فرض عين، لو أنا بقيت لأخدم والدي انكسرت الأمة، فأنا مضطر أن أذهب للجهاد ولو تركت والدي من غير خدمة، بشرط أن لا يصل الأمر إلى الهلاك. لكن لو كان الجهاد فرض كفاية وقد وجد من بهم الكفاية، أو كان الجهاد مندوبا، وإنسان يحتاجه أبواه في الخدمة، هل يقدم الجهاد عندئذ أم يقدم خدمة الوالدين؟ فهذا نموذج من تربية النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه شاب يسأله في هذا الأمر، فقال له أريد أن أجاهد، يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هذا لا يكون في فرض العين الذي يخشى أن تنكسر الأمة، وإنما في فرض كفاية وجد من يقوم بالكفاية، من يكفون للقيام بالمطلوب، أو كان جهاد نفل. فعندئذ بيّن له أن الأولوية في خدمة الوالدين والمجاهدة في طاعتهما وعونهما مقدمة على الجهاد، وذلك يكون في حالة احتياج الوالدين لولدهما. نموذج آخر، طبعا هذه النماذج تدلنا على أنه نحن أيضا نحتاج إلى هذا المرشد العارف بالله، الولي الموفق الملهم الذي عرف الشريعة فيعطي الأحكام الشرعية مقامها، وأيضا عنده اطلاع على الواقع ومعرفة بالشخص، وعنده إلهام من الله وتوفيق بحيث يرشدنا إلى ما هو الأولى في حقنا. لذلك قال أهل السلوك لا بد في دخول المجاهدات والأعمال من وجود هذا المرشد العارف الولي، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، لأنه يدلك على الأصلح في حق نفسك، لأنه صاحب فقه من جهة، وصاحب توفيق، وصاحب تجربة أيضا، له تجربته في السلوك، فأيضا هذا يعطيه قدرة طيبة. المثال الثاني، التربية على العفة عما في أيدي الناس. هنا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على أعمال مفروضة على الجميع، وأعطاهم أوامر وفرائض، وأعطاهم سنن تعم الجميع. لكن هنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا نجد أنه خص عددا قليلا من الصحابة بالمبايعة على أمر ثقيل على النفس، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ترقى قد يعطى من الأعمال ما لا يعطى غيره ممن كان في درجة أدنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى عوف بن مالك الأشجعي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله؟ قال كنا 9 أشخاص 8 أشخاص في هذا الحدود، وكنا حديث عهد ببيع، يعني كنا مبايعينه قبل فترة قريبة، يعني ربما قبل وقت قريب أو كذا. فقال ألا تبايعوا؟ قالوا من بايع؟ فبسطنا أيدينا، فبايعهم على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وعلى الصلوات الخمس، وهذا كل الناس قد بايعهم عليه وأمرهم به، لكن أين الخصوصية لهؤلاء 7 أو 8 أو 9؟ قال وأسر كلمة خفية، يعني خفض صوته كأنه ينبه أن هذا خاص بكم مش للجميع، فقال وأن لا تسأل الناس شيئا، اخدم نفسك لنفسك، لا تطلب من زوجتك تعمل لك أكل، ولا تطلب من ابنك يناولك حاجة، أنت اخدم نفسك لنفسك، أن لا تسأل الناس شيئا. فكان بعضهم إذا سقط صوته، الصوت الذي معه إذا سقط إلى الأرض لم يطلب من عبده أن يناوله إياه. هذه التربية الخاصة والتي تدل على أنه مش كل الناس بنعطيهم كل الأوامر. الناس اليوم بجوز تقرأ السنة وتقرأ القرآن كله، لكن من الذي يطبق هذا؟ من الذي يطبق هذا؟ هذا لابد له من خبير فقيه عارف مرشد يدلك على ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ملهم من الله ويوحى إليه، الولي المرشد بوجود الولاية عنده لا يكتفي بالعلم وإنما لأنه ولي يلهمه الله ويوفقه ويشرح صدره لإعطاء الشيء المناسب، وهذا توفيق من الله وإكرام من الله له. الأمر الثالث والنموذج الثالث التربية بالنهي عن الغضب. صحابي يقول: يا رسول الله أوصني، علمني ولا تكثر علي لعلي أعيه، يعني أدرك وأعي واهتم بالموضوع. إحنا بنتوقع يقول له قوم الليل، صوم، تصدق إلى آخره، لكن قال له لا تغضب. الرجل يعني قال لا تغضب ماشي، بس يعني أعطيني شيء ثاني. قال له لا تغضب، لا تغضب، فكرر مرارا لا تغضب. هذا نموذج، أنه أحيانا قد يظن الواحد فينا أنه يعني الشيء أحيانا بالكثرة، لكن أحيانا هناك علة في النفس إذا لم نعالجها يبقى كل شيء خريبا، فلا بد من معالجة هذه العلة. الغضب يفقدك عقلك، الغضب يفقدك رشادك، الغضب يوقعك في الشتيمة والمسبة والتعدي. عالج هذا الأمر كل شيء يصح عندك. هذا أيضا نموذج من التربية، وهذا أيضا ما استفادته طرق التربية وطرق التزكية واستفاده الأولياء حتى ساروا على هذا الطريق في هذه التربية. الأمر الرابع التربية من خلال اعتزال الفتن. الأصل أن الإسلام جاء دين للأمم كلها، للبشرية كلها، وأنت تعيش مع قومك، تعيش في صلاة الجماعة، تعيش في الحج، تعيش في المعاملات، تدعو إلى الله، تتعلم، تعلم. فالأصل في الحياة أنها فيها جانب اجتماعي كبير، وإن كان هناك خصوصية للإنسان وخلوات واعتكافات وقيام ليل ونحوه، لكن هناك حالة من العيش مع المجتمع. لكن بعض الناس قد يكون الأنسب إليه أن ينعزل عن المجتمع إلا قدر الضرورة، الضرورة بيقدرش يتخلى عنها، وينعزل عن المجتمع بقدر الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ربى على الجماعية والعمل الجهادي والمسجد وغيره، لكنه بنفس الوقت خاطب ناسا بقوله محدثا عن الفتن، حينما سئل: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، تحكيش كثير، وليسعك بيتك، اعتزل الناس، وابكي على خطيئتك، انتبه لمعصيك وصلح نفسك. ففي حالات نحتاج إلى هذا، وأيضا في مراحل نحتاج إلى هذا، يعني حتى لو ما كان في فتنة في الأمة، لكن أنا مبتدئ في السير، مش مطلوب مني أعيش مع المجتمع وأخالط وأتأثر وأنشغل، مطلوب مني أنا أشوف حالي، أشوف وضعي، أبتعد عن هذه الأمور حتى أتوب إلى الله وأصدق التوبة وأنشغل بذكر الله عن الكلام الكثير، وأعتزل في بيتي عن كل المؤثرات والشواغل. هذا أيضا نجده في عدة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا، كما في صحيح البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يعلمنا أن في بعض المراحل أنت ما بتقدر تعيش مع المجتمع وإلا ستفسد، الفتن ستؤثر عليك، ففر من هذه الفتن بالعزلة بعيدا عن المدنية والحضارة واجتماع الناس. طبعا أحيانا أنت بتستطيع تعتزل حتى في المدينة، أن تجلس في بيتك ولا تخرج لمخالطة الناس إلا قدر الضرورة. صحابي آخر والحديث أيضا صحيح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فيقول له: جهاد في سبيل الله، تخرج بمالك ونفسك. قال: ثم ماذا؟ قال: يعني إذا ما بدك تطلع الجاهد، ما طلب منه يعيش مع المجتمع ويصير معلم وكذا، أعطاه أمر غريب، قال: أن تدع الناس من شرك، أن تعتزل الناس وتدع الناس من شرك. فبعض الناس علاجه ليس هو هذه الحالة العملية الاجتماعية الدعوية وهكذا، وإنما علاجه أن يعتزل. طبعا هذه كما درستم في مادة التصوف ليست عزلة دائمة، وإنما هي تربوية لفترة حتى يصل إلى حالة معينة، عندئذ لا يضره اختلاطه بالمجتمع ولا يفتن، بل يصير مؤثرا ولا يبقى متأثرا. الأمر الخامس، أحد الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ لم يجبه كما أجاب السائل السابق الذي مر معنا في النقطة الرابعة، بل أجابه بجواب مختلف، واختلاف الإجابة يدل على أن الأوامر ليست واحدة من الناحية التطبيقية والتربوية، وإن كان كل الأوامر موجهة لكل المسلمين، لكن في الناحية التربوية قد نخص هذا بشيء وهذا بشيء. فقال له أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يصنع حالة إيجابية من الود والأنس وطيب الكلام وإطعام الناس ورعايتهم وتفريحهم بإطعامهم، حالة مجتمعية إيجابية. لم يقل له قم الليل، لم يقل له جاهد، لم يقل له اذكر، رغم أنها مطلوبات، لكن هذا يناسبه، هذا الأمر الخاص فيه ميزة له وتأثير تربوي خاص به. أيضا مثال آخر، أحد الصحابة يقول أي المسلمين خير؟ ما هي أعظم صفة؟ ما هي الشيء المميز؟ فأعطاه ما يناسبه وهو يناسب الجميع، لكن لما لم يعطه جوابا آخر؟ هذا أيضا نموذج تربوي واختيار تربوي. فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من هو خير المسلمين؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تأذي الناس لا بكلامك ولا بإيدك، لا تضرب، لا تؤذي، لا تعتدي، لا تسئ بكلامك. هذا أيضا نموذج آخر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يختار لكل إنسان ما يناسبه. هنا اختار أشياء تتناسب مع الحالة المجتمعية والخلطة في المجتمع في هذه الحالة والحالة السابقة، بينما فيما سبق رأينا نماذج أبعدهم عن المجتمع لإصلاح النفس. ومن هنا وجود طرق في التربية ليس أمرا مستنكرا. أيضا مما يدخل في ذلك، بعض الصحابة رضي الله عنهم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تزعم أنك رسول الله؟ هذا قبل أن يكون صحابيا. قال نعم. قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ خلاص يعني هو مصدق أنه رسول بس لسه جاي يتأكد، بيسأل تزعم؟ قال آه. قال ما دام أنت رسول أي الأعمال أحب إلى الله؟ خلاص الزلمة جاهز. فقال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم صلة الرحم. لاحظوا هنا، وهذا يدل على أنه في منحة تربوي في القضية، وردت عدة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أحب الأعمال إلى الله، فكان يجيب كل واحد بجواب مختلف. هنا قدم الإيمان، والإيمان ليس بعمل لكنه عمل قلبي، ثم ذكر صلة الرحم ولم يذكر شيئا غيرها، لكن سأله عن أبغض الأعمال فذكر الإشراك بالله وقطيعة الرحم، ثم ذكر أمرا ثالثا وهو أن يأمر بالمنكر، فهذا من أبغض الأمور إلى الله. يعني فوق ما أنت فاعل منكر كمان تروج المنكر. لكن في أحاديث أخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قبل قليل، قال الجهاد ثم قال الاعتزال. في حديث آخر سئل عن أحب الأعمال إلى الله فذكر الإيمان ثم بر الوالدين ثم الصلاة ثم بر الوالدين. الإيمان ثم بر الوالدين ثم الجهاد. لاحظوا كل رواية تختلف عن الأخرى. فقال العلماء إنما يعطي الجواب بحسب السائل، بحسب السائل. هي قضية تربوية وبنفس الوقت هي توجيه لنا أن أفضل الأعمال قلبيا هو الإيمان، أفضل الأعمال عباديا هو الصلاة، أفضل الأعمال فيما يتعلق بحالة المجتمع الداخلية هي بر الوالدين، أفضل الأعمال فيما يتعلق بالدين ونصرة الدين الجهاد في سبيل الله. لكن يعطي كل إنسان الجواب بحسبه. فأتاه إنسان ليس مطلوبا منه الجهاد، ما ذكر له الجهاد، ذكر له قضية صلة الرحم، ولعل الله أطلعه أن هذا الإنسان مقصر في هذا الجانب، فنبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فيراعي الحكمة، يراعي الفروق الفردية وهكذا. ينوع أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال المعلومات للناس والإقناع بها، وهذا أيضا يعطي فيه جانبا تربويا آخر من جهة الأسلوب المستعمل في إيصال المطلوب، في إيصال الأوامر، وهذا أيضا من طرق التربية، لا تقتصر على اختلاف الأوامر وإنما أيضا اختلاف الوسيلة في وصولها. يعني بعض الطرق الصوفية بيقول لك أنت ما في داعي تقول له للسالك اترك المعصية الفلانية، أنت عارف أنها موجودة عنده، لكن أنت تعالج حاله كله فتلقائيا سيشفى من هذه المعصية. يجيك واحد بيقول لك والله أنا بستمني ومش قادر أترك الاستمناء، تعطيه 20 قضية يحاول يترك فيها الاستمناء، بينفعش. فالمربين ما بيلتفتوا إلى هذه القضية، بقول لك هذا عنده ضعف، عنده تعلق بالشهوات، فأنا أربطه بالصالحين، أربطه بالذكر، أذكره بالله، أقوي رغبته في الجنة، أجعله يصحب الصالحين في الأعمال، في الذكر، في كذا، يحمل هم الأمة وهم الدعوة، ما بيلاقي حاله إلا صار بعيد تلقائيا عن الاستمناء من غير ما تعطي شيء خاص بالاستمناء. هذا نموذج تربوي مهم جدا. بنتك إذا كانت مش محجبة، بعض الناس تحجب يملت وما بصير وتطلع إيش برا البيت إلا بحجاب كذا، هي المشكلة عندها مش في الحجاب، المشكلة عندها أنها مش مقتنعة أن الله له الحق أن يأمر، عندها خلل عقائدي. ابنك لما ما يصلي عنده مشكلة في خلل عقائدي، ومش مقتنع انه يعني ربنا لازم نطيعه، يعني واحنا عايشين مشان نشتغل لربنا، شو فايدة الصلاة، اركع اسجد اركع اسجد شو يعني. فانت ما بدك تقول له صلي، بدك تعالج المشكلة التي منعت الصلاة عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الى هذا ايضا كان يستعمل اساليب، فمنها مثلا ما ذكر عندكم، كان يستعمل أحيانا تساؤلات، حوارات، خلي الجواب يجي من عندك، يعطي تشبيهات، يشبه شيئا بشيء حتى يظهر عظمة هذا الشيء ويغرسه في قلبك. فمثلا حينما أراد أن ينبه من الصلاة، لا تنظر لها أنك ركعت وسجدت حركات، وإنما هي تغسل كل ذنوبك. وضرب لهم مثال، قال لو أنت قاعد عند نهر، يعني مش خايف تخلص المي، وكل يوم تغتسل براحتك 5 مرات، بيبقى عليك درن اللي هو الوسخ والعرق، لما يجف بيصير زي الدرن، حاجة هيك لونها زي البني على الجلد، زي لون الجلد تقريبا، فهل يبقى من درنه ووسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، كيف واحد يتغسل 5 أيام 5 مرات في اليوم؟ فقال كذلك مثل الصلوات، يمحو الله بهن الخطايا. هذا التمثيل نقل المحسوس إلى المعقول، من خلال الصورة المحسوسة فهمت المعقول وأدركته فرسخه في قلبه. نموذج آخر من نفس هذا النوع، أحيانا أنت تستعمل مع التلميذ افعل كذا افعل كذا، لما يوصل مرحلة معينة افعل كذا، لكن بنفس الوقت أحيانا تعطيه الصورة الإجمالية للسير إلى الله، عشان يعرف أنه أنا مثلا لساتني في الدرجة الأولى، أنا لساني قدامي مراحل في مرحلة عالية جدا، ليش ما أطلبها، ليش ما أجعلها هدفي. ومثال ذلك في حديث جبريل عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل يسأله عن أمر الدين، سأله عن الإسلام فأجابه، عن الإيمان فأجابه، عن الإحسان فأجابه، فالصحابة جالسون كل واحد شوف أنا رتبتي هون ولا رتبتي هون، وصلت الإحسان ولا ما وصلت الإحسان، وأحيانا لما أنا بخاطب التلميذ مباشرة في ناس بيستكبر، لكن لما بجيب الأمر كأنه خطاب لغيره يتقبل. وهذا أسلوب تربوي، وتعتني به طرق التزكية وطرق التصوف. أحد مشايخ التصوف كان إماما، قال: مرات كنت يعني لما أشوف غلط في المسجد أنصح الناس، ألاحظ ما يرده. كان هو إمام مسجد، كل ما أناقشهم في مسألة ما يردوش. قال: فبعدين ربنا ألهمني أنه أساوي درس يومي، ومن خلال الدرس أنا ما بجيب سيرة الغلط اللي هم بيعملوه، وإنما أدلهم على الخير الذي ينبغي أن يكونوا عليه. قال: فتفاجأت أنه نفسهم اللي كانوا يرفضوا ما أنبههم عليه صاروا يتجاوبوا مع هذا الأمر. هذا أسلوب تربوي نبوي. أحيانا المخطئ ما بدك تقول له أنت مخطئ، تقول له الأعور أعور بعينك، مش شرط. في ناس أحيانا في حالات نادرة قد ينفع هذا، لكن مش هذا الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مش بيفضحهم قدام الناس ولا حتى يخاطبهم مباشرة، بينهم من هالناس. فهذه كلها أساليب نبوية. في نفس الحديث أيضا سأله جبريل عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأخبرني عن أماراتها. فذكر أماراتها، يعني علاماتها: أن تلد الأمة ربتها، صارت البنت كأنها إيش؟ سيدة على أمها. زي البنت بتلاقيها اليوم في الجامعة ما شاء الله، أو في التوجيه الثانوية بتتأمر على أمها، قال: أنا بدرس، سوي لي أكل، سوي لي شاي، سوي لي قهوة، رتبي لي هذول، كوي لي هذول، مش عيب؟ من وين ربنا بده يبارك لنا في طلب العلم إذا إحنا نستعبد أمهاتنا وآباءنا؟ فهذا من علامات الساعة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. اليوم هذا موجود في بلادنا العربية كما تعلمون. في بعض البلاد بيقول واحد: فلان بنى 40 طابق، أنا أبني 50 طابق. مش للحاجة، وإنما يتطاولون في البنيان التراء تفاخرا وتكبرا. وهو شو كان؟ يرعى غنم. فهذا نموذج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعوا هذا الخطاب وذهب جبريل عليه السلام وسألوه: من هذا؟ قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. كذلك أحيانا نحن نستعمل هذا. أحيانا بيجي أب بيقول: والله أنا مش قادر على ابني، مش راضي يرد علي. نقول له: خذ جماعة الدعوة والتبليغ. قال لي: جماعة الدعوة والتبليغ، بدون ما يعرف أنك متفق معهم، لما يجوا على الحي عندكم على المسجد بيطلعوا جولة زيارات بالجملة، خليهم يجوا يزوروك، وانت احرص يكون الولد موجود. هم بيعملوا حالهم بيحكوا معك في أمر الدين وكذا، وبيسمع كلمتين بنشرح صدره وبيطلع معهم، تتغير حياته كلها. أحيانا بعض النساء كانت تشكو لي بعض الأمر على زوجها ولا تجد طريقة لإيصال النصيحة إليه، ما بيتقبل منها. وكثير من الناس بيعرفوا سيء الخلق أو كذا بيتقبلوش، لكن بيحضر خطبة الجمعة.